الآخرة والنهاية صعبة ومرة. انتهينا يا الله الخيرة والنهاية صعبة ومرة. من صدم منه وتفكيره ما توقعته كذا مرة. كسر قلبي صعب تجبير وحصاتي كثر ما جر. شوقي اللي زدت تبريره ما نفعني وزادني ضر. ما نفعني وزادني ضر. انتهينا يا الله الخيرة والنهاية صعبة ومرة. من صدم منه وتفكيره ما توقعته كذا مرة. ارتعد من ديره لديره يتبعه قلبي على الجره. الحزن والشوق والغيره والدموع وخنقه العبره. والمساري في تعبيره عطره وشوقي وسط عطره. من كثر حبه وتاثيره اتصنع وانا بحسره. ابتعد من ديره لديره يتبعه قلبي على الجره. الحزن والشوق والغيره والدموع وخنقه.